فهل هذا سلوك مخلوق خلق ليعبد؟ هل هذا سلوك مخلوق خلق ليعبد؟ الجواب لا. ولذلك ينبغي علينا أن نتعرف على معنى هذه العبادة حتى لا يحجر على مفهومها ويضيق، فتجد نفسك خارج مضمار العبادة وبعيدا عن المتعبدين وأنت تظن أنك تحسن صنعا. النهاردة لما تيجي تكلم واحد عن الطاعة والعبادة يقول الحمد لله احنا مدين ربنا حقه، حتى تلاقيه بيبوس ايده وشه وظهر معرفش بيعمل ايه كده، بس هو شغال كده، الويندوز بتاعه شغال على كده، الحمد لله مع بوستين. لو جيت تقول له اتق الله يقولك متقيين يا عم، احنا متقيين، وانا هستنى لما انت تقول لي اتق الله؟ وكما قال تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العز، يزعل او من كلمه اتق الله، رغم ان كلمه اتق الله من اعظم الاوامر في القران الكريم. لما تيجي تقول لواحد من الناس اخبرك ايه في العبادات يقول لك هو انتوا هتموتونا، هو كل حاجه عباده عباده عباده عباده، ما احنا يا عم بنصلي. كل ده جاي منين؟ ردود الافعال الغير منضبطه دي جايه منين؟ لان هو مش فاهم اصلا يعني ايه عباده، هو متخيل ان العباده هي الصلاه، متخيل ان العباده هي صيام رمضان، متخيل ان العباده في المسجد محصوره جوه المسجد، ولذلك تراه يتصرف بهذه الصوره وهذه الطريقه. انما اهل العلم لما جم يعرفوا العباده قالوا هي اسم جامع، العباده اسم، اسم ايه؟ جامع، بيضم حاجات كتير او جواه، اسم جامع لايه؟ قالوا لكل ما يحبه الله ويرضاه. يا الله، ده العباده بقى دي هي تعرضك لمحاب الله التي يحبها ويرضاها. ايوه طبعا، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. خلي بالك من الاقوال، لان العبادات ممكن تكون اقوال والافعال والاحوال الظاهره والباطنه. يبقى قول طيب بتتعبد به لله سبحانه وتعالى ايا كان هو في حد ذاته عباده، فعل طيب يحبه الله تبارك وتعالى منك انت تتعبد به لله سبحانه وتعالى، حال طيب، لان انت بتنقسم الى حياتك الى قسمين، حاجه اسمها الغيب لما بتروح بيتك وتقفل على نفسك بالمفتاح تمام اصبحت فيه الغيب، محدش شايفك محدش مطلع عليك الا الله سبحانه وتعالى، وفي حال اخر اللي هو الشهاده اللي انا شايفك وانت شايفني وجايين قصاد بعض ورايحين وقاعدين في الجامع هما مع بعض ما شاء الله، كلنا حلوين وملتزمين وطيبين تمام. فلا بد ان عبادتك تتخلل هذه النواحي كلها، انك تعبد ربنا بلسانك، وتعبد ربنا بقلبك، وتعبد ربنا بجوارحك، وتعبد ربنا في السر، وتعبد ربنا في العلن. وجاء القرآن الكريم يضع كل هذا الكلام في آية، فقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والأولية هنا مش أولية عددية، مش بتاعت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ولكن هي الأولية الحالية، وكأنك تقول لله تبارك وتعالى يا رب أنا حالي أول المسارعين، أول المنقادين، أول المطيعين، أول المسارعين، أريد رضاك عني يا رب العالمين. هو ده المعنى اللي المفروض يكون عندك، ولو انت عشت المعنى ده لن تجد وقتا في يومك إلا وأنت تعلم أن الله يستحق منك أن تعبده فيه. ليه بقى؟ لأن العبادة حق الله عليك، مش منك ولا تفضل، عشان لما أجي أكلمك تقول لي احمد ربنا أني بصلي واحمد ربنا اني بصوم، واحمد ربنا اني ملبس بنت الحجاب، واحمد ربنا اني بزكي. لا، احمد ربنا انت ان ربنا هداك للايمان. يمنون عليك ان اسلموا، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فهذا السلوك حق الله عليك. وصح أن معاذ بن جبل ركب خلف النبي يوما فقال النبي له: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. ثم سكت النبي، فقال النبي: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. ثم سكت النبي، ثم قال النبي له بعد ذلك: قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ يا مسلم، يا عبد الله، يا موحد بالله، أتدري ما حق الله عليك؟ ربنا له حق عندك، أتدري ما حق الله عليك؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. مش منا منك ولا تفضل انك طائع، ده حق ربنا عليك. حق ربنا انك تصلي وتصوم وتزكي وتحج، انك تبر وتصل وتدعو الى الله، حق ربنا عليك سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، اتدري ما حق العباد على الله؟ شوف بقى الكرم، شوف الجمال. أنا لي حق عند ربنا؟ أنا العبد الفقير المسكين الضعيف لي حق عند ربنا؟ أيوة، ولكن من جهة فضل الله عليك، من فضل ربنا عليك. يا أخي، أتدري ما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم: قال: حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك، أيوة، أن يدخلهم الله الجنة، أن يدخلهم الله الجنة. وهذا من جملة ما أعانك الله سبحانه وتعالى به. مش أنت في القرآن الكريم بتسأل ربنا سبحانه وتعالى المعونة؟ مش أنت بتقول: إياك نعبد أهو وإياك نستعين؟ من جملة ما أعانك الله سبحانه وتعالى به أن عرفك وأخبرك بما أعده الله سبحانه وتعالى لك مقابل هذه العبادة. إحنا بنقول إني لا شكر على وجه، إن ما دام أنا عبد والعبادة واجبة علي وهي حق ربنا سبحانه وتعالى، المفروض إن أنا ما أخدش أجرة، لأن بعمل واجب علي فرض علي، ما أخدش أجرة. لا شكر على واجب، ده واجب وفرض عليك فما تاخدش. ولكن الله عز وجل من كرمه أعطاك ما به يعينك. ودي فايدة مهمة جدا يا أخواني للعبادات. العبادات ما هيش عبارة عن مشقة وتعب وسهر وجوع وعطش وعلى الفاضي، لا، ده ليها فوائد كتير جدا جدا جدا في حياتك. منها على سبيل المثال أنها سبيل تحصيل الأجور. يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس لأصحابه: من شيع جنازة من بيتها حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شيعها حتى تدفن فله قيراط. يبقى كده كم قيراط يا شباب؟ قيراطين. في واحد من الصحابة قاعد فقال: يا رسول الله، وما القيراط؟ إيه القراط ده؟ قال: أقلهما من الأجر والثواب مثل جبل أحد، أقلهما من الأجر والثواب مثل جبل أحد. ساعة ما أنت تتخيل الأجر ده، هذا التخيل يحفزك للعمل، عشان أنا عايز أحصل على هذه الحسنات، عايز أحصل على هذا الثواب. ولذلك كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاهم الموضوع ده كويس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما ثم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من وضع صدقة في يد فقير أو مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. من شيع جنازة؟ قال: أنا. ده احنا لسه ايه، احنا لسه على الصبح، لسه في أول اليوم، والصديق رضي الله تعالى عنه نشيط جدا في هذه الأعمال. هو عايز ايه من الأعمال دي؟ رقم واحد بيتعبد لله سبحانه وتعالى بها لأن يحق ربنا عليه. رقم اثنين انه بيحصل الثواب الذي به يثقل الميزان وترتفع الدرجات، زي ما انت عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. الدخول برحمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن لما تخش جوه هتقعد فين؟ بالله عليك لما تخش جوه الجنة هتقعد فين؟ أغلب الناس ما فكرش في الحتة دي، أغلب الناس متصور دخلني وخلاص. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. خلي عندك همة عالية كده، مش في أي حتة وخلاص. هو أنت في الدنيا كنت بتقعد في أي حتة؟ لا. بتسكن في أي حتة؟ لا. بتاكل أي لقمة؟ لا. بتلبس أي هدمة؟ لا. طموحاتك محدودة يا راجل، ده أنت طموحاتك أكتر من عمرك، عندك طموحات محتاجة مليون سنة، وانت عمرك يا مسكين 60-70 سنة. اشمعنا مع ربنا سبحانه وتعالى اي حاجة وخلاص، اي صلاة وخلاص، اي صيام وخلاص، اي قراءة وخلاص، اي حتة وخلاص؟ اشمعنا ليه كده؟ ليه ما تبقى زي الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم الذين يطمعون ويطمحون لأعلى المنازل في جنات الخلد عند الله سبحانه وتعالى؟ الصحابة كانوا فاهمين كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بصاحب القرآن في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. يؤتى بأهل القرآن في الجنة فيقال لهم: اقرأوا وارقوا ورتلوا كما كنت ترتلوا في الدنيا، كما كنتم ترتلون في الدنيا، فإن منازلكم عند آخر آية تقرؤونها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني قاعد في الجنة بيقرأ القرآن ويعلى درجة، يقرأ آية ويعلى درجة، يقرأ آية ويعلى درجة، يقرأ آية ويعلى درجة. ساعتها صاحبك بقى اللي ما قرأش وما حفظش يتحسر ويتألم: أنا إيه اللي كان منعني من حفظ القرآن الكريم؟ درست كيمياء وفرنساوي وإنجليزي وأحياء وكل حاجة، كل حاجة تعلمتها، كل حاجة عرفتها. الموبايل زمان أول ما طلع، تمام، أول ما طلع خالص زمان، كانت الناس واقفة قدامه محتارة: أستخدمه إزاي ده؟ أنا فاكر إن كان في واحد بيشرح يقول له: دوس أوك، يدوس أوك، اكتب الرقم، يكتب الرقم، دوس أوك، يدوس أوك، قال لك إيه؟ بيرن، الله أكبر، بيرن، يخلص المكالمة أعمل إيه؟ يدوس على الأحمر، يدوس على الأحمر. النهاردة الأطفال الصغيرين بقى عندهم علم بهذه الأشياء أكثر من الكبار. يعني أنت يا مسلم تقدر، بس ما أنتش عايز. لو عايز هتعمل، أنت مش عايز، أنت رافض أن أنت تتحرك في هذا الاتجاه. بس لو فهمت أن منزلتك في الجنة توازي وتكافئ جهدك في الدنيا، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، لتحركت لتحصيل الحسنات في هذه الدنيا. العبادات هي اللي بترفع درجتك في الجنة عند الله بعد رحمته وفضله وكرمه عليك سبحانه وتعالى. العبادات هي اللي فيها سعة الأرزاق، العبادات هي اللي فيها سعة الأرزاق. الناس اليوم تعبانين، تعبانين من ضيق الرزق، واللي جاي له رزق كتير ما فيش فيه بركة. يقول لك: أنا بيجي لي فلوس كتير بس والله ما أعرف بتروح فين، مركبة جنحة. نقول له: تعالى كده، تعالى كده قرب، أنت أخبارك إيه مع ربنا سبحانه وتعالى في العبادات؟ يقول والله ما أنا فاضي، ده أنا ماشي على سطر وسطر، والله والله ده أنا بجيب الخمس فروض بالليل والله بعد ما روح، والله والله ده أنا ما أنا فاضي أحرش والله. عارف أنت لو فرغت نفسك للعبادات وزبطت أمورك وزبطت يومك وديت ربنا حقه مظبوط زي ما أنت بتقول، ستجد البركة في رزقك، لأن الأرزاق قرينة العبادات. اسمع لهذه الآيات، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عشان تشوف الأرزاق بتيجي منين وفين وإزاي. قال سبحانه وتعالى: وكفلها زكريا، كفل مين؟ مريم ابنة عمران. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بأنت تبقى عبد عند الله وينساك ولا يعطيك، لا يمكن. قيل لواحد من السلف الصالح، وكان يكنى بأبي محمد، وفي ناس أصلا كده بتحب أنها تحط نفسها في مواقف ملهاش فيها، استوقفه رجل في الشارع ونظر إليه وقال: أراك تعبد ربك كثيرا، شكلك بتصلي كتير وقعد في الجامع كتير ورايح للجامع وجاي من الجامع، إيه موضوعك؟ أراك تعبد الله كثيرا، فمن أين تأكل يا أبا محمد؟ طب وانت مالك؟ وهو من حسن إسلام المرء تركه إيه؟ ما لا يعنيه، اللي ملكش فيه ما تتدخلش فيه. قال: فمن أين تأكل يا أبا محمد؟ المفروض أبو محمد يشرح له بقى، يقول له: أصل أنا موظف ومرتب قد كده، وكنت وارث عن أبويا قد كده، وعندي شوية تجارات شغالة كده من سكات، ملكش فيه. فنظر إليه أبو محمد وقال: إن الذي يرزق الكلاب يرزق أبا محمد. بقى يرزق الكلاب على المزابل، ولا يرزقني أنا وأنا أعبده ليل نهار، مش ممكن مش ممكن. وجاء رجل للنبي يشكو أخاه، قل له: يا رسول الله، أخي يعبد الله تبارك وتعالى كثيرا وأنا الذي أكفله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لعلك ترزق به. قال: يمكن العبادة اللي هو فيها دي هي السبب اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك أبواب الرزق. ولو ترك هذا العبد العبادة لأغلق هذا الباب، باب قصاد باب، باب عبادة قصاده باب رزق. أفلت باب العبادة يتقفل باب الرزق. وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الأرزاق وبين العبادات، دخل على علي وفاطمة فإذا بهما نائمين بعد صلاة الصبح، فقال: تنامان في وقت يقسم الله فيه الأرزاق. وكان النبي يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. تقوم بدر الصبح، بس أين بدر عشان إيه؟ أين بدر عشان أصلي الفجر، مش عشان مسافر ولا عندي امتحانات ولا مليش مزاج في النوم ولا الآن ولا الدنيا حر ولا الدنيا برد، لا. اللهم بارك لأمتي في بكورها، لأنها قامت في الصباح تصلي الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. أنت في ذمة الله اليوم؟ أنت في ذمة الله ولا وضعك إيه؟ حالك إيه؟ العبادات توسع الأرزاق وتأتي البركة فيها ببركة هذه العبادات، بل إن الحياة وضغوطاتها لها علاقة بالعبادات. أحيانا تجد بعض الناس تعبانين وخش كده على بلاش تخش، هي مش ناقصة خشاشات، خليك بعيد خليك بره. تجد النهاردة المعالجين بقوا أكتر من الأطباء، معالجين بالقرآن صاروا أكثر من الأطباء. أضف إلى هؤلاء في الجانب الآخر، الجانب اللي هو الشمال المخطئ دجالين وعرفين وسحرة ومشعوذين ومنجمين وبتوع أبراج و و و إلى آخره. وتلاقي رواد الناس دول من المسلمين. إزاي يا جماعة؟ لك أصلا تعبان، مزاج وحش، مخنوق، متضايق. طب ما هو طبيعي، أخبارك إيه مع العبادات؟ صحابة الكرام منهم ثلاثة عصوا الله تبارك وتعالى مرة، مرة واحدة بس. شوف إحنا بنعمل إيه كل يوم. هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، كعب بن مالك، ثلاثة من خيار الصحابة عملوا إيه؟ تخلفوا عن غزوة تبوك، ومش عن عمد يعني. هم قالوا بكرة نروح، طب يوم كمان ونروح، طب بعد يوم ونروح، وهكذا لغاية ما الأيام جابت بعضها وفوجئوا بأن رسول الله راجع في الطريق. مشكلة كبيرة جدا. انظر إلى توصيف القرآن لحالهم، دول صحابة، وهو خطأ واحد لا قبله ولا بعده. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بس وضاقت عليهم أنفسهم بس وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظر إلى هذا التوصيف، توصيف شخص عصى الله مرة، فكيف بالذي يقوم وينام في المعاصي والذنوب؟ النفوس بتتقفل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فما تكلمنيش بقى عن قلق وعن أرق وعن ضيق نفسي والدنيا بتحاربني والدنيا مقفلة في وشي وانت بعيد عن ربنا. الخير لا يأتيك إلا من الله، فإذا أغلقت الباب الذي بينك وبين الله فمن أين يأتيك الخير؟ قل لي بالله عليك، أغلقت الباب الذي بينك وبين الخير كله فمن أين يأتيك؟ افتح هذا الباب حتى يطيب الله تبارك وتعالى خاطرك، حتى يزيل الله تبارك وتعالى همك، حتى يزيح الله تبارك وتعالى غمك، حتى يهدئ الله تبارك وتعالى قلبك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا كان الإنسان مخاصما لهذه العبادات، متصور أنها مشغلة فارغة، فمن أين يأتيه الخير؟ سيركبه الهم. اسمع لربك سبحانه وتعالى ويقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اوعى تيجي تشتكي لي أبدا من الهموم النفسية، اعبد ربنا كويس وانت تفوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كان بيعمل إيه يا شباب؟ أنا بكلمك أنت، مش بخطب وخلاص، بكلمك أنت. كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كان بيعمل زينا كده، يضرب كف على كف ويكسر ويرزع ويشتم ويسب ويلعن؟ كان بيأس من الدنيا؟ كان بيسيب الدنيا ويطفش زي ما ناس كتير من المسلمين الآن متصورين إنه لو ساب الدنيا وطفش وساب بيته وعياله ومراته إنه كده تخلص من الهم. أبدا، كل دي أساليب فارغة، أساليب عيال صغيرة. رسول الله يعلمنا، كان النبي إذا حزبه أمر يعمل إيه؟ فزع إلى الصلاة، يقوم يتوضأ الله أكبر ويركع ويقول له ويسجد ويقول له ويقول له يا رب أنا عبدك يا رب، أنا ماليش غيرك يا رب، أنا ضعيف يا رب، أنا محتاج يا رب، أنا جوعان يا رب، أنا عريان يا رب، يسأل الله كل شيء. يعقوب عليه السلام حينما حدث ما حدث أولاده قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، بما رد عليهم؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا أخي ارجع لربنا سبحانه وتعالى واعبده عشان تفك من اللي انت فيه ده. العبادات تصفي النفوس وتزيل ما علق بها من دخان أنفاس بني آدم، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. القلب من جوه يا إخواني بيتلوث من أنفاس بني آدم. تمشي في الدنيا هو ده بيكلم عليك، وده بيراضي فيك، وده بيحربك، وده بيعندك، وده بيظلمك، وده بيعمل كذا، وده بيعمل كذا. القلب من جوه بيقفل، بيقفل من جوه. أفتحه إزاي؟ عايز أفتح قلبي ده، أفتحه إزاي؟ بالعبادة والذكر والطاعة لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه: قد نعلم إنه ليحزنك. بس أنا بس بسكت عشان تيجي بس بالراحة عليا. ليحزنك الذي يقول. الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبك، ويعلم سبحانه وتعالى أثر كلام الناس عنك وفيك. قلبك من جوه بتعصر، أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه عشان أخلص من ده، من الجو ده؟ عايز أفوق يا رب، نفسيتي تعبانة يا رب من كلام الناس علي، أعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي إيه: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. علاج: فسبح بحمد ربك بس، وكن من الساجدين. وإيه كمان يا رب؟ وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكل ما الدنيا تيجي عليك زي ما بيقولوا يعني، تقوم انت تروح فين؟ ها، في سكة ربنا سبحانه وتعالى. أنا أسألكم وأسأل نفسي، متى كان آخر مرة صليت بالليل كما كنت تصلي في رمضان الماضي بتاع الكورونا، فاكرينه؟ بتاع الناس اللي كانت بتعيط عشان رمضان والتراويح والقيام. بقالك قد ايه ما صليتش قيام الليل؟ بقالك قد ايه ما صليتش السنن الرواتب والمستحبات؟ بقالك قد ايه ما صليتش حتى استخارة في أمورك وشأنك؟ بقالك قد إيه ما دعيتش ربنا سبحانه وتعالى؟ بقالك قد إيه ما سبحتش ربنا سبحانه وتعالى؟ بقالك قد إيه ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقالك قد إيه ما لجأتش إلى الله جل جلاله وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كتير جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي كده، قال له: ولا تكن من الغافلين. البعد عن العبادة وعن طاعة الله، تحجيم العبادة، التضييق في العبادة سبيل فساد المجتمعات. فالسعة لا تأتي إلا من وراء العبادة، وراحة البال لا تأتي إلا من وراء العبادة. والبركة في الأرزاق لا تأتي إلا من وراء العبادة، والثواب العظيم لا يأتي إلا من وراء العبادة، وحسن الخاتمة لا يأتي إلا من وراء العبادة. وجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة لا يأتي إلا من وراء العبادة، وهذا سأبينه بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العابدين الشاكرين الحامدين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، شهر العبادة وشهر الطاعة هو مدرسة تدريبية حتى ننطلق منه مرة أخرى لنجسد هذه الشريعة الغراء في صورة عمل نثقل به الموازين ونستمتع بالحياة معه. من جملة الفوائد والثمرات التي يحصل عليها الإنسان العابد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لواحد من السلف: شوقنا إلى الجنة، كلمنا عن الجنة، فرحنا كده وكلمنا كلمتين حلوين عن الجنة، اوصف الجنة. كم ممكن يعد لبن من فضة ولبن من ذهب وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان، أنهارها اللبن، أنهارها الخمر، أنهارها العسل. كم ممكن يقول كده؟ ولو قال لصدق، لأن هذا حق في وصف جنة الله تبارك وتعالى. ولكن الصالحين عينهم في حتة تانية خالص، قلوبهم متعلقة بجهة أخرى. فبكى الرجل بكاء شديدا، ثم نظر إلى صاحبه وقال: تريد أن تشتاق إلى الجنة؟ قال: نعم نعم. فقال له: فيها رسول الله. بس عايز تشتاق للجنة؟ اقعد كل شوية يقول لنفسك ايها فيها رسول الله، ده لو ما دخلتش يا خبر أبيض، ده أنا هتحرم حرمان. قال تعالى في كتابه عن المجرمين: قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يعني يحرمون من لذة النظر إلى وجه الله الكريم، محجوبون، أدي حرمان. والحرمان الثاني: يحرمون من مجاورة النبي ومصاحبة النبي في الجنة. كان في صحابي اسمه ربيعة ابن حبيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان النبي يحبه حبا شديدا، فإذا بالنبي ينادي عليه يوما ويقول: يا ربيعة سلني يا ربيعة. فقال: أجلني للغد يا رسول الله، موضوع كبير، أجلني للغد يا رسول الله. فلما كان من الغد صلى الصبح مع النبي ثم جلس حتى انصرف الناس، فنظر النبي إليه وقال: تعالى يا ربيعة، والله قلبي يرجف لو انت مكان ربيع والرسول بيشاور لك بايده كده، وشك في وشه، نفسك في نفسه، بيقول لك: تعال يا فلان، تعال يا ربيع. فاقترب ربيع فجلس الى النبي فقال: سلني يا ربيع. لو انت مكان ربيع تقول له ايه؟ موقف ايماني خطير جدا. قال: سلني يا ربيع. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. مش عايز حاجة تاني؟ لا، هي دي بس، أسألك مرافقتك في الجنة. ولو سألتك الآن ماذا تريد، لو أن رسول الله يسألك أنت هتقول له برضه أسألك مرافقتك في الجنة. فلم يرفع النبي يديه إلى السماء ويقول: اللهم اجعل ربيعة معي في الجنة ونقفل الباب، وإنما نظر النبي إلى ربيعة وأراد أن يوسع مضمار المنافسة على هذه المنزلة العظيمة، فقال له: يا ربيعة إذا أعني على نفسك بكثرة السجود لله عز وجل. يبقى مهر مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كثرة الصلاة والعبادة والذكر. لله سبحانه وتعالى، مش الفيسبوك، مش بابجي، مش الأعاد على النواصي والأهاوي والشوارع، مش تضيع الأوقات في النوم. بتعمل إيه؟ نايم. طب هتقوم إمتى؟ أدعيلي، أنا تعبت من كتر النوم، السرير ما عادش طايقني. طب هذا حال واحد من الناس يريد أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا شباب، يا شباب، لا تضيعوا أعماركم. الأعمار قد كده. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وموقف حكاه القرآن لنا، أختم به حتى لا أطيل أكثر من ذلك، جزاكم الله خيرا، موقف رهيب. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. يعني ما طلبوش يرجعوا الدنيا عشان الفريق بتاعهم يكسب الدوري، ولا علشان يبقى عندهم عمارات وسيارات، ولا علشان يبقوا ملوك ورؤساء وأمراء. أمال إيه؟ هم راجعين للصح. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. صالحا هنا منكرة، يعني أي ألحق أعمل أي حاجة، أصلي ركعة أطلع جنيه إلا أعمل أي حاجة، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: إيه؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا تضيعوا أعماركم. العبادة اللي انت بتفوتها النهاردة ستندم عليها ورب الكعبة، ستندم عليها حينما يأتيك الموت كالامتحان الذي جاء لطالب مهمل. نزل الجدول بتاع الامتحان، فصاحبنا المهمل قعد يضرب كف على كف، ده ما عادش وقت، ده أنا مش هلحق. وهكذا الإنسان الغافل حينما يأتيه الموت، ده ما عادش وقت، ده أنا مش هلحق. الله سبحانه وتعالى يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فيا عباد الله، عبادة الله تبارك وتعالى مهمة جدا في حياتنا. الله عز وجل يقول لنبيه محمد: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع لطاعته وانقطع لعبادته. فاتقوا الله في أيامكم، واتقوا الله عز وجل في لياليكم وأموالكم وأولادكم، فما الدنيا إلا ساعة، فاجعلوها لله تبارك وتعالى طاعة. وهذا موسم مواسم الخير، إياك أن تضيعه، إياك أن تفسده، إياك أن تتنازل عنه، إياك أن يأتي يوم القيامة شهر رمضان حجة عليك لما قدمت فيه من معاص وغفلة وذنوب. استثمروا مواسم الخيرات، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين ولا أجر المصلحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك. اللهم عافنا من النار ومن عذاب النار بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته،